إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وفرج اللهم عن أمتي يا رب العالمين، فرج اللهم عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي بورما أركان وفي كل مكان يا رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، كنا قد أملينا عليكم بعض الأحاديث التي صحت في فضل بلاد الشام، لكن هل تذكرون كم من حديث أمليت عليكم؟ 6 أحاديث. إذن ما زال أمامنا بعد بعض أو أمامنا بعض الأحاديث. حديث اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا أملينا، حديث فصاط المسلمين أيضا سمعتموه، حديث إنكم ستجنلون أجنادا أيضا لا بأس بالتذكرة، حديث إن عمود الكتاب قد انتزع من تحت وسادتي، حديث طوبى للشام 3. طيب، حديث يتعلق بالملحمة الكبرى لكن ليس الموجز أو المختصر، فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى، سمعتموه هذا؟ طيب، نملي هذا الحديث المختصر ثم نتبعه بالحديث المطول. أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وابن ماجه أيضا في السنن وابن حبان والطبراني والحاكم بسند صحيح وله شواهد، عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فسطاط المسلمين، فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى بالغوطة، فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى بالغوطة عند مدينة يقال لها دمشق، عند مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام، من خير مدائن الشام. الفسطاط كما قال أهل العلم هو في الأصل البيت من شعر، البيت من الشعر، ويصح الشعر بالسكون عرفنا، لكن الأفصح بالفتح العين، هذا هو الأصل. لكن المراد طبعا في هذا الحديث أن مركز اجتماع المسلمين أو مركز القيادة يوم الملحمة الكبرى حينما يكون النزال والقتال بين أمة أهل الإسلام من جهة وبين أمة الكفر والنفاق من جهة أخرى، فمعقل المسلمين يوم ذاك يكون من الغوطة عند هذه المدينة الرائعة دمشق. والغوطة تسمعون عنها الآن، هي ريف دمشق، في الأخبار يقولون في ريف دمشق، محافظة ريف دمشق، ودمشق تقع بين غوطتين شرقية وغربية، ذكرت لكم سابقا هذه المعلومات، أحسنتم. نتوجه إلى حديث آخر خرجه البخاري وأحمد والترمذي وابن حبان عن عمرو بن عوف رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. عن عمرو بن عوف قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم تبوك، يعني في غزوة تبوك، وهو في قبة. هذا سمعتموه؟ طيب، في آخره فيه فسطاط المسلمين. طيب، إذن وكف الله المؤمنين القتال. إذن نتحول إلى مصطلح الحديث. وصلنا إلى المدرج، صح؟ وصلنا إلى المدرج. إذن أنا أبليت عليكم أكثر من ستة أحاديث، أليس كذلك؟ ستة فقط؟ أكثر أتوقع. طيب، المدرج، وصلنا إلى المدرج، صح؟ المدرج. قال البيقوني: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. هذا التعريف دقيق، تعريف دقيق. الحديث إذا كان فيه زيادة ليست منه، يعني ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما زادها الصحابي أو أحد رجال الإسناد، زاد زيادة ولم يبين أنه زادها، فهذا الذي يقال له المدرج. أما لو بين مثلا قال زهري قلت كذا، يعني في تفسير كلمة أو كذا، فلا يقال فيه مدرج. لماذا؟ لأنه بين ووضح أن هذه الفقرة لكلامه. إذن حينما تكون هذه الزيادة غير واضحة، طبعا في رواية تكتشف من رواية أخرى بطريق آخر أن هذه الزيادة زادها الزهري بكلامه، أو هي من كلام الصحابي كأبي هريرة، أو هي من كلام الإمام مالك وما أشبه ذلك. هذا هو الحديث المدرج. تعريف: هو الحديث الذي زيد فيه زيادة ليست منه، ليست من الحديث يعني النبوي، من دون بيان أنها ليست منه. هذا القيد الثاني. القيد الأول: زيد فيه زيادة ليست منه. القيد أو الشرط الثاني: من دون بيان أنها ليست منه. فلو بينت بأنها من كلام فلان فلا يعد الحديث مدرجا. وغالب الإدراج يكون في المتن لا في السند، وقد يقع الإدراج في أول المتن أو وسطه أو آخره. مثال مدرج أول المتن: حديث أبي هريرة أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، هكذا جاء في معظم الروايات في صحيح مسلم، وفي بعض الروايات عند البخاري أسبغ الوضوء، عرفنا، ويل للأعقاب من النار. فالظاهر أن أسبغ الوضوء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فسر في بعض الروايات عند مسلم وفي معظم الروايات عند الإمام البخاري، ووضح أن أسبغ الوضوء ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من كلام أبي هريرة زادها في الحديث أو أدرجها. إذن فهذا جاء في روايات أخرى عند مسلم والبخاري فيها الفصل والبيان بأن الفقرة الأولى منه من كلام أبي هريرة، فقد جاء أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. صار واضحا أسبغ الوضوء من كلام أبي هريرة، بعد ذلك أسند الكلام النبوي. إذن أسبغ الوضوء، عرفنا، يعني أتم الوضوء، وإياكم أن تتركوا يعني مكانا من أماكن الوضوء لا يصل إليه الماء. فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. طبعا هذا الحديث أيضا مروي في الصحيحين أو في أحدهما، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومن حديث أم المؤمنين عائشة، ولو شواهد في الصحيحين تبلغ به حد الشهرة أو الاستفاضة، وخارج الصحيحين له شواهد تبلغ به حد التواتر. طبعا الشيعة لم يعملوا به لأنهم قدحوا في هؤلاء الصحابة جميعا، فعملوا بظاهر الآية، عرفنا هكذا، وامسحوا برؤوسكم وأخذوا بالقراءة وأرجلكم إلى الكعبين، فعطفوا عندهم الرجلين أو القدمين على الرأس، والرأس يمسح، فهم عندهم لا يجوز أبدا، يحرم أن يغسل الرجل قدميه إلا تقية، طبعا إلا تقية، أما عندهم يحرم بدون تقية أن يغسل الرجل رجليه. لذلك الواحد منهم يأخذ ماء ويمسح ظاهر القدمين أيضا، لا يمسح كامل القدمين هكذا. لذلك غير المسائل العقدية عندهم الباطلة والفاسدة، الصلاة وراءهم لا تصح باطلة لأنهم غير متوضئين، عرفنا غير المسائل العقدية صلاتهم باطلة. الآن ننتقل إلى نوع آخر من الإدراج، ألا وهو المدرج في وسط المتن، عرفنا في وسط المتن. حديث عائشة في بدء الوحي وفيه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، وهو التعبد الليالي ذواتي العدد. فجملة وهو التعبد زادها الزهري على سبيل التفسير، كما بينت ذلك رواية ثانية عند البخاري، أو كما بينت في رواية ثانية عند البخاري. إذا الإمام البخاري ذكر هذا الحديث في أوائل الصحيح، عرفنا، وهكذا جاء فيه. والتحنث أو في غار وهو التعبد، عرفنا يتحنث، التحنث هو التعبد. في رواية أخرى عند الإمام البخاري فيه، عرفنا، قال الزهري التحنث هو التعبد، فإذا فسرت ووضحت في رواية ثانية أنها مدرجة من كلام الزهري، زادها لأي شيء على سبيل التوضيح والتفسير، لأن هذا الفعل عرفنا حنث يحنث له أكثر من معنى، يحتمل أكثر من معنى، لذلك فسره الإمام الزهري. فمثلا الحث باليمين أن يحلف الإنسان على شيء أن لا يفعله ثم يفعل هذا الشيء، إذا حنث في أو حنث في يمينه عليه كفارة، عرفنا. والحث أيضا الإثم والشرك كما قال تعالى: وكانوا يصرون على الحنث العظيم، أي الإثم العظيم. أهل التفسير قال المراد بذلك أعظم الآثام هو الشرك، عرفنا. وهنا جاء بمعنى التعبد، لذلك اضطر الإمام الزهري لتفسير هذه المفردة. مثال الآن هذا الإدراج في وسط المتن، والحديث طويل حقيقة، حديث بدء الوحي حوالي صحيفة صحيفة ونصف، عرفنا حديث مطول، فإذا جاء هذا في أثنائه. الآن النوع الثالث من أنواع الإدراج مدرج في آخر المتن، مثاله ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة، يعني من حديث أبي هريرة المقصود عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه على سبيل الاختصار. لو رجعنا إلى الإمام ابن حجر وابن كثير وابن تيمية وأمثالهم، في كثير الأحيان ما يقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال أبو هريرة أو روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون وفي الحديث، عرفنا، أو خرج البخاري مسلم من حديث أبي هريرة من حديث ابن عمر إلى آخره، معروف من حديث يعني من رواية أبي هريرة ليس من كلامه. إذن للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فقوله والذي نفسي بيده إلى آخر مدرج من كلام أبي هريرة كما بينته رواية مسلم. ففيها والذي نفس أبي هريرة بيده إلى آخره. عرفنا. ويدل على ذلك قوله وبر أمي، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفيت أمه وله 6 سنين، إذن مستحيل أن يصدر هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يعني لما بعث لم تكن أمه موجودة أصلا. الإدراج في السند مثاله ما أخرجه ابن ماجه من طريق ثابت ابن موسى الزاهد عن شريك هذا ابن عبد الله القاضي، سيأتي ذكره، لكن اضبطوه شريك بفتح الشين كي لا يقرأ خطأ. شريك البعض يقول خطأ، ما في الرواة ولا رجل واحد يقال له شريك، كله شريك مكبر، كله شريك. شريح هو الذي مصغر، يعني شريح مصغر وشريك مكبر. أين؟ إذن عن شريك، عن الأعمش، عن أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هذا الحديث خرجه ابن ماجه وأخرجه ابن الجوزي في كتاب الموضوعات الكبرى. قال السيوطي: قال الحاكم، يعني في علوم الحديث له، دخل ثابت على شريك ابن عبد الله القاضي وهو يملي، يقول يملي يعني يحدث الناس أو الطلبة، يقول: حدثنا الأعمش عن طلحة ابن نافع عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سكت قليلا ليكتب المستملي الذي ينسخ يعني عن الشيخ ليلحق الكتابة، سكت قليلا. أثناء السكوت دخل رجل، هذا الرجل كان يعرف بالعبادة والتقوى والصلاح، فلما رآه شريك قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه في النهار، يعني رأى النور في وجهه، رأى جبينه يضيء، فقال ذلك وأمسك عن التحديث شريك، لأنه يعني زاره إنسان يعني عزيز عليه، فجلس وتسامر ثم خرج هذا العابد الزاهد. وبعد فترة ما لبث طويلة توفي شريك، صار هذا العابد الزاهد يحدث بهذا الحديث بنفس السند، وظن أن هذا الكلام الذي قاله شريك هو لهذا السند، لذلك جعل يقول: حدثني شريك، عرفنا، عن الأعمش، إلى آخره يسوخ السند. فالعلماء بيّنوا أنه هذا يعني من باب، بعضهم عده من باب المدرج، يعني أدرج أدخل متن أو كلام أحد الرواة على أنه حديث نبوي، وآخرون جعلوه مثالا للحديث المقلوب، قلبه إسنادا لمتن، قلب متن لسند، عرفنا. وآخرون أيضا عدوه إذن من باب الموضوع وهما وخطأ لا عمدا، إذن هذا فيه 3 احتمالات. بعض الناس عدوه من باب المدرج ليه، وبعضهم عده من باب الموضوع خطأ، ومنهم أبو الفرج ابن الجوزي عده من قسم موضوع خطأ لا عمدا، وآخرون جعلوه من باب المقلوب، من باب المقلوب، وهو اختيار الحافظ ابن حجر في نزهة النظر، جعله مثالا للحديث المقلوب وليس للحديث المدرج، ابن الصلاح الذي جعله مثالا للحديث المدرج. هذه 3 احتمالات في هذا الحديث. وهذا الحديث إذن جعله ابن حجر مثالا للمدرج، وجعله ابن الصلاح مثالا للموضوع خطأ من دون قصد. يعني كأني أذكر أن ابن حجر جعله مثالا للمقلوب، نراجعه إن شاء الله. وقصد بذلك ثابتا لأنه كان يصلي من الليل، إذا شريك قصد في هذا الكلام ثابت هذا العابد، لأنه كان يصلي من الليل، فظن ثابت أن ذلك من الحديث، فبعد زمن كان يحدث بذلك على أنه حديث مرفوع. ننتقل إلى مبحث آخر، ألا وهو المصحف والمحرف. تعريف: هو ما كان فيه تغيير حرف أو أكثر في كلمتين، يعني ولو كلمة واحدة، وسواء كان في المتن أو في السند، التصحيف يعني أو التحريف، وقع في السند أو في المتن، وذلك بسبب النقص أو الشكل الذي يرجع إلى أصل الكلمة لا إلى آخر حرف منها، فإن ذلك يعود إلى الناحية الإعرابية، وذلك يعد من باب اللحن. إذا كان يعني الخطأ فتح أو ضم أو ضم أو كسر في الحرف الأخير من الكلمة، فهذا ليس من باب التصحيف والتحريف. من أي باب هذا؟ من باب اللحن، من باب اللحن، يعني في النحو والإعراب الخطأ، عرفنا؟ يعني رفعت المفعول به، هذا ليس من باب التصحيف والتحريف، هذا من باب ماذا؟ اللحن يعني اللغوي، عرفنا؟ مثلا ضرب زيد عمرو، هذا ليس تصحيفا، هذا لحن. ضرب زيد عمرو، عمرو المفعول به يجب أن يكون منصوبا. وأكثر المتقدمين يجعلون التصحيف والتحريف مترادفين، وبعضهم فرق بينهما، وهو الذي اختاره الحافظ ابن حجر، فجعل ما يتعلق بتغيير الحروف بسبب النقط المصحف، وما تغير بسبب الشكل، تشكيل الكلمة يعني بالحركات، هو المحرف، والذي عليه عامة أهل الحديث أرجح. وأكثر ما يستعمل المحدثون عبارة التصحيف للتحريف، غالبا يستعملون عبارة التصحيف، صحفه فلان، ما يقولون حرفه فلان. لماذا؟ لأن التحريف الحقيقة في الغالب يكون عن قصد، التحريف غالبا يكون عن تعمد وعن قصد، كما قال تعالى في اليهود، عرفنا، يحرفون الكلمة عن مواضعه في آية أخرى من بعد مواضعه، فالتحريف غالبا يكون مقصودا، بخلاف التصحيف يكون خطأ ووهما. إذن أكثر ما يستعمل المحدثون عبارة التصحيف، والظاهر أن السبب يعني في ذلك لأن التحريف يكون عمدا غالبا، لذا ذم الله اليهود ووصفهم بقوله يحرفون الكلمة عن مواضعه. مساكين هؤلاء الرافضة الآن والشيعة وقعوا فيما وقع فيه اليهود، الآن الشيعة وقعوا فيما وقع فيه اليهود، لا فائدة من هذه الطقوس وهذه العبادات وهذه الأعمال، طالما أنهم يعني طعنوا في كتاب الله انتهى الأمر، لأنه من أصول الإيمان الإيمان مو فقط بالقرآن الذي هو أعظم الكتب وأقدس الكتب السماوية، بجميع الكتب كما أنزلها ربنا تبارك وتعالى، فهم قدحوا في القرآن، ماذا بقي؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا إجماع إخواني الكرام، هذا إجماع، وصنفوا في ذلك مصنفات مفردة، ونقلوا التواتر، عدد منهم كبير، المجلسي شيخ الإسلام في الدولة الصفوية، والحر العاملي، والخوئي، ونعمة الله الجزائري، والفيض الكاشاني، وعدد كبير كلهم شيوخ الدولة والطائفة، كلهم يقول تواتر عن أئمتنا وعلمائنا القول بتحريف القرآن، منتهي الأمر. وقالوا من أنكره من علمائنا مع قبلتهم وندرتهم إنما أنكروه على سبيل التقية وعلى سبيل المصلحة، عرفنا. أجابوا عن بعض الشيوخ منهم الطوسي مثلا والصدوق، فكانوا يقولون لا، ليس في القرآن تحريف، فأجاب هؤلاء أنه لا، قالوا ذلك على سبيل التقية، فلا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الله عز وجل ماذا قال في اليهود؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه، الأمر إذن خطير. وعندنا قاعدة في أصول التفسير وقاعدة بشكل عام معروفة، لكن أكثر ما تستخدم في مسائل القرآن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني صح هي الآية في الأصل نزلت في اليهود وفي ذمهم، لكن كل من فعل فعلهم أخذ حكمهم، كل من فعل فعلهم حرف القرآن أو قال بتحريف القرآن أو سب رسول من الرسل فحكمه حكمهم. ويكون التصحيف يعني والتحريف في المتن وفي السند أيضا. مثال التصحيح بتغيير النقط ما وقع في المتن لأبي بكر الصولي الأديب اللغوي المتوفى سنة 35 و300. أبو بكر الصولي كما قرأته وليس الصولي، عرفنا اضبطوه. حيث أملى حديث أبي أيوب الأنصاري فأخطأ فيه فقال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال. هو هذا الحديث هكذا، لكن كيف قرأه هذا الأديب اللغوي المعروف؟ وأتبعه شيئا من شوال بدل 6، وإنما هو الحديث يعني عند مسلم وأصحاب السنن وأتبعه 6. فهذا من باب التصحيح، من باب التصحيح في المتن. ومثاله في السند: روى شعبة عن العوام ابن مراجم، هكذا اضبطوه بضم الميم مراجم، عن أبي عثمان النهدي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها. صحف فيه ابن معين فقال: العوام ابن مزاحم بدل مراجم. ذكر ذلك الدارقطني في كتابه العلل. ومن التصحيف إبدال حيان إلى حبان أو جبان. نلاحظ يعني رسم الحروف واحد، الكلمة بالنسبة للرسم واحد. بماذا تميز؟ بالتنقيط، بالتنقيط، عرفنا؟ إذن حيان وحبان وجبان، فرسم هذه الكلمات الثلاث واحد، عرفنا؟ عبارة تنقيط هو الذي فرق المعنى. وأسفع إلى أسقع، أسفع إلى أسقع. واثل ابن الأسقع صحابي معروف، واثل ابن الأسقع صحابي مشهور، وقيل هو آخر من توفي ببلاد الشام، واثل ابن الأسقع، واثل بالثاء. وقيل أبو همام الباهلي هو آخر من توفي في بلاد الشام. وخياط إلى خباط وحناط. إذن خياط عرفنا، فأحد الناس بدل أن يقرأ خياط قرأ حناط أو خباط، هذا من باب التصحيح. ومن التصحيح ما يعود إلى الشكل أي بسبب ضبط حروف الكلمة، فمنه ما يقع في السند. كان يقال في عبد الله بن سلام وهو مخفف اللام، الصحابي الجليل عبد الله بن سلام الإسرائيلي، أصله يعني بني إسرائيل وكان من علمائهم، وأبوه كان حبرا من أحبارهم، أسلم وحسن إسلامه. والمهم أبوه بتخفيف اللام سلام وليس سلام. إذا قيل لعبد الله بن سلام الصحيح أنه مخفف ثقلت اللام فقيل في سلام، فهذا من باب التصحيح في السند. وكذا أسيد ابن حضير بضم الهمزة لو أبدل بأسيد بفتح الهمزة. ومنه من التصحيح ما يقع في المتن كحديث جابر قال: رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله. رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله، وهو عرق في اليد، فكواها النبي صلى الله عليه وسلم، كواها يعني بنار، بنار يعني. في يعني حديدة محماة، الظاهر أن الدم يعني كان يعني ينزل بشدة ولا يتوقف، وما وجدوا طريقة لذلك كواها بالنار كي يتوقف هذا النزيف. يعني صحفه غندر أبي يعني بدل رمي أبي يوم الأحزاب، كيف هذا المحدث قرأها؟ رمي أبي عاد على والد جابر، يعني عرفنا يعود على والد جابر وهو خطأ، فوالد جابر استشهد يوم أحد، لم يبقى يعني ليوم الخندق أو الأحزاب. يوم بدر طبعا كانت في سنة 2 للهجرة، أحد سنة 3، الخندق سنة 4، والبعض يقول في أول يعني في آخر سنة 4 أو في أول سنة 5. صلح الحديبية كان سنة 6 للهجرة النبوية، سنة 7 فتح خيبر وعمرة القضاء الذي صد عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعتمر سنة 6، اعتمر بدل عن ذلك السنة 7، وفيها كان فتح خيبر. سنة 8 للهجرة كان فتح مكة. سنة 9 يسمى هذا العام بعام الوفود، لأن العرب والأعراب من كل ناحية جعلوا يفيدون على النبي صلى الله عليه وسلم ويبايعونه على الإسلام. وفي سنة 9 أيضا مناسبة أخرى فيها حج أبو بكر الصديق أميرا بالناس، حج سنة 9 إذن أميرا بالناس، لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يومها من المدينة. سنة 10 طبعا كانت حجة الوداع، سنة 10 كانت حجة الوداع. إذن عرق في اليد الأكحل هنا إخواني، هذا العرق الذي هو الشريان الرئيسي الذي يصل يعني العروق والدم ما بين يعني من هذا المكان هكذا إلى الكف وإلى الأصابع في هذا المكان، عرفنا هذا هو الأكحل. شوف عندنا وقت الثانية والنصف، عندنا وقت نقرأ الحديث الموضوع. الحديث الموضوع قال البيقوني: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. هذا البيت فيه تفنن، فيه إبداع، كيف يعني استطاع المؤلف أن يذكر أربعة أنواع أو أربعة أسماء للحديث المكذوب في بيت واحد، عرفنا لذلك يقال هذا البيت فيه إبداع أو فيه تفنن. قال: والكذب يعني الخبر المكذوب المختلق المصنوع، وآخر مفردة الموضوع، عرفنا أين. في عندنا أبيات جميلة للسيوطي قال: الخبر الموضوع شر الخبر وذكره لعالم به حضوري، يعني منعي في أي معنى كان إلا واصفا لوضعه، والوضع فيه عرفا إما بالإقراري وما يحكيه أو ركة أو بدليل فيه، وأن يناوي قاطعا وما قبل، وأن يناوي يعني أن يخالف قاطعا، يخالف القرآن أو يخالف السنة المتواترة، فيعلم أن هذا الحديث باطل أو موضوع. وأن يناوي قاطعا وما قبل تأويله، وأن يكون ما نقل حيث الدواعي ائتلفت لنقله وحيث لا يوجد عند أهله. وقال بعض العلماء الكملي: احكم بوضع خبر إن ينجلي، قد باين المعقول أو منقول ناقضه أو خالف الأصول. ثم قال: وغالب الموضوع مما اختلق واضعه. ثم ذكر أبيات، ثم يقول السيوطي: والعهد عليه ليس علي، مع أنه هو من الصوفية يهاجم الصوفية الآن، اسمع ماذا يقول. قال عن الوضاعين، ذكر يعني أنواع وأقسام الوضاعين. قال: وشرهم صوفية قد وضعوا محتسبين الأجر فيما يدعوا. وشرهم صوفية قد وضعوا محتسبين الأجر فيما يدعوا، فقبلت منهم ركونا لهم حتى أبان هل أولاهم هم. في عندنا أبيات أيضا للعراقي تتعلق بالحديث الموضوع، يقول اجتزئ يعني بعضها: نحو أبي عصمة إذ رأى الورى، زعمن أو عن القرآن فافترى، لهم حديثا في فضائل السور، عن ابن عباس فبئس ما ابتكر، كذا الحديث عن أبي اعترف، راويه بالوضع فبئس ما اقترف. أبيات الحقيقة تتعلق بالحديث الموضوع وبالوضاعين وأسباب الوضع إلى آخره. الموضوع هو ما اخترعه وافتراه أحد الكذابين ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مأخوذ من الوضاعة، سمي بذلك لأنه في أدنى المنازل. إذن هو عكس المرفوع، المرفوع في أعلى المراتب والموضوع في أدنى المنازل. أو هو مأخوذا من الوضع الذي هو اللصق، يصح اللصق بالصاد وبالزاي يتعاقبان، عرفنا إذن بمعنى واحد اللصق واللزق. إذن أو هو مأخوذ من الوضع الذي هو اللصق، يعني حاول واضعه إلصاقه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأخير يعني الاحتمال الأخير هو الذي رجحه ابن حجر في كتاب نزهة النظر، ويقال فيه المصنوع والمختلق والمخترع والمكذوب، فهي مترادفات معناها واحد. حكمه: أجمع العلماء على أنه لا يجوز روايته أبدا إلا على سبيل التحذير منه وبيان حاله. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني فليجهز لنفسه موضعا ومقاما وبيتا في نار جهنم والعياذ بالله، والأمر خطير. يعرف الوضع، كيف يعرف الوضع؟ إما بإقرار الواضع لو تاب مثلا، وإما بأن يحاكم فيقر بذلك، وإما بأن يكون الحديث ركيك اللفظ أو المعنى. ركيك يعني ضعيف، ضعيف التركيب من حيث اللفظ، من حيث المفردات أو الجمل بشكل عام، عرفنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح الناس، أفصح الناس كما قال صلى الله عليه وسلم: أوتيت فواتح الكلم، هذا الحديث في صحيح مسلم، أوتيت فواتح الكلم، في رواية جوامع الكلم. أو المعنى، أو يكون مناقضا للقرآن مخالفا، مناقضا مخالفا أو لصحيح السنة، كان يأتي حديث فيه تحريم مباح أو إحلال محرم، أو فيه مثلا ذم لأبي بكر أو لعمر ونحو ذلك. فلو ورد علينا حديث فيه ذم لأبي بكر أو لعمر فورا نحكم عليه به، الوضع معروف عرفنا، وقس على ذلك. لكن مسائل الحل يعني الحكم على الحديث بالوضع والبطلان والنكارة، الحقيقة يعني ينبغي أن يحكم على ذلك غالبا أهل الاختصاص، أهل العلم الكبار وأهل الاختصاص خاصة بعلم الحديث وعلم الشريعة. لذلك بعض الناس الآن يعني ممن ابتعدوا عن الأصول وعن تلقي العلم على أيدي العلماء والتأصيل العلمي، فلذلك ربما قدحوا في أحاديث وعشرات الأحاديث في الصحيحين وغيرهما. ونسمع في كل زمان ومكان دعاة تارة في مصر، تارة في الشام، تارة في القيروان، تارة في بلاد كثيرة. الآن نسمع عن شاب مثقف عنده ثقافة جيدة لكن ليس مؤصل علميا، هذا عدنان إبراهيم، يطعن في صحيح البخاري ويطعن في صحيح مسلم في عشرات الأحاديث يطعن فيهما لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم كان يقول إنه سلفي، الآن أظهر أنه شيعي، وواضح من كلامه خلال اليوتيوب يعني بدأ يصبح رافضيا، بدأ الآن انتقل من مرحلة التشيع إلى مرحلة الرفض، صار يستخف ببعض الصحابة الكرام وبعائشة أم المؤمنين أيضا، فلذلك الأمر خطير. مما قاله قال: أنا أساوي بين عائشة رضي الله عنها، هكذا قال، وبين فاطمة سيدة نساء العالمين فرق كبير، وأقس على ذلك. إذن هذه علامات الرفض، أحاديث كثيرة فيها فضل عائشة، ويكفيها فخرا ويكفي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنهن يحشرن يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الجنة في الفردوس الأعلى، فمقام النبوة والرسالة أعلى المراتب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى درجة في الجنة ومعه زوجاته، ما بيصير زوجاته والله يكونوا في يعني مكان آخر من الجنة، عرفنا. ثم إبراهيم ولوح وموسى وعيسى، هؤلاء الأنبياء والرسل أولو العزم الخمسة، ثم بعد ذلك بعض الأنبياء تتمة 25، ثم أنبياء لم يذكروا أيضا، عرفنا، هؤلاء في أعلى المراتب. ثم درجة ثانية الصديقون، درجة ثانية الصديقون، ثم درجة ثالثة الشهداء، ودرجة رابعة الصالحون، وهكذا. لذلك هذا خطأ منه كبير، يعني أن يقوم بمثل هذه يعني المقارنة ثم يعني يقول هذا الكلام، هذا كلام خطير يا إخواني، كلام خطير. القرآن في آيات كثيرة تقدم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حتى على البنات، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، يبدأ بالأزواج، لماذا؟ لأنهن يتعلقن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وآيات كثيرة في ذلك، يا نساء النبي لستن كأحد من، عرفنا. ثم يقول تعالى أيضا: وما كان لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيضا هنا حاجز ومكان للنبي صلى الله عليه وسلم، فارتفع الأزواج أو الزوجات بانتسابهم للنبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة. لذلك هذه يعني الأمور يقع بها مثل بعض هؤلاء الشباب، وهي أمور خطيرة كما قلنا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك الحكم عن الأحاديث في الوضع أو البطلان ليس بالأمر السهل. الأسباب الحاملة على الوضع متعددة، منها التقرب إلى الله تعالى فيما يزعمون، كمن يضع أحاديث ترغب الناس في فعل الخيرات وتخوف من فعل المنكرات، أو ترغبهم في قراءة القرآن والإقبال عليه كما فعل نوح ابن أبي مريم أبو عصمة، كنيته أبو عصمة، فقد قيل له: من أين لك؟ عن عكرمة، عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة، فقال: رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد ابن إسحاق، فوضعتها حسبة، يعني كي يرجع الناس ليعتنوا بالقرآن الكريم وبالابتعاد قليلا عن مسائل الفقه والسيرة، وهذا خطأ طبعا. الإسلام لا يحتاج إلى تقوية وتدعيم بالأحاديث المكذوبة والموضوع. الهدف الثاني قد يكون للبعض الانتصار للمذهب كما فعل ويفعل الروافض، مثل حديث خير علي خير البشر، من شك فقد كفر، هذا موجود في أعلى صحاحهم، في صحيح الكليني وفي صحيح المجلس في بحار الأنوار وفي الأنوار النعمانية وفي أكثر من كتاب، عندهم هكذا هذا الحديث: علي خير البشر، من شك فقط شك أو توقف كفر وخرج من الإسلام، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وحديث آخر ذكره نعمة الله الجزائري الرافضي في كتاب الأنوار النعمانية: من أحب الله وأبغض عليا أبغضه الله. العبارة هنا صحيحة ما فيها شيء. علي من أولياء الله الصالحين، من أبغضه أكيد سيبغضه الله، فالعبارة هنا صحيحة. العبارة الثانية الباطلة المنكرة: ومن أحب عليا وأبغض الله أحبه الله. وهذا واقع يا إخواني، يعني لا تستغربوا، يعني الواحد منهم إذا أمسك به السني واستطاع أن يبطش به، إذا يقول له إكراما لله اتركني، يعني إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، للقرآن يزيده ضربا، يقول له إكراما لعلي أو للحسين أو لزين العابدين يطلقه. إذن هم يعني يحبون هؤلاء أكثر من حبهم لله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هؤلاء الحقيقة أشد حبا لهؤلاء من الله تبارك وتعالى، وأعمالهم شاهدة بذلك. نعم، فانظر كيف يصل الغلو لبعض أهل البدع إلى الخروج من الملة. وكذلك حديث: التقية ديني ودين آبائي، ومن لا تقية له لا دين له. وحديث: أركان الإسلام خمسة: الصلاة والزكاة والصوم والحج وولاية علي. رواه الكليني. الكليني عندهم شيخ الإسلام بمثابة البخاري عند أهل السنة، وكل ما فيه صحيح، كل ما فيه صحيح. روى في صحيحه 16,000 حديث، كلها عنده صحيحة ومسلمة، 16,000 حديث. لكن قد تفاجؤون، حتى لا تتفاجؤوا، عندهم كلمة حديث كل ما روي عن واحد من الأئمة الاثني عشر كأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لو رجعت إلى صحيح الكافي أو الكليني ما تجد ولا 200 أو 300 حديث من 16,000. حوالي 12,000 حديث كلها عن جعفر الصادق على التخصيص، يعني عرفنا. ثم حوالي 500 حديث عن محمد الباقر، حوالي 200 حديث عن جعفر، عن علي بن الحسين، حوالي 100 حديث عن الحسين إلى آخره. فعنده كلمة حديث بمعنى كلمة رواية. لماذا؟ لأن الأئمة عندهم معصومون كعصمة جدهم صلى الله عليه وسلم، فلا فرق عندهم بين أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال جعفر الصادق أو محمد الباقر أو موسى الكاظم وما أشبه ذلك. لذا قال علماؤنا: الروافض أكذب الأمم على وجه البسيطة، لأن عامة الناس لو كذب الواحد منهم يشعر بالإثم أو بتأنيب الضمير، إن لم يكن مسلما يعني يؤنبه ضميره، إلا هم فإنهم يعتقدون أنهم في قربة. وكما وضع ولاة الصوفية حديث: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، ويصح نور أيضا، يصح نور ونور حسب التقدير. نعم، وهو حديث مطول ركيك الألفاظ والمعنى. هذا الحديث هو عبارة عن نحو صحيفتين، فيه من الألفاظ الركيكة والمعاني السخيفة الشيء الكثير التي تدل على بطلانه. فبعض الناس دلس في هذا الحديث، حذف كل هذه الألفاظ والجمل المنكرة وأتى فقط بهذه الفقرة: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. وهو أيضا باطل، يخالف حديث القلم الذي صححه الشيخ شاكر والألباني وغير واحد: أول ما خلق الله القلم، فقال أكتب، قال وما أكتب يا رب؟ قال أكتب ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا الحديث يعرف بحديث القلم، مروي من حديث ابن عباس ومن حديث معاوية، خرجه الإمام أحمد والحاكم والطبراني والبيهقي وغير واحد. أيضا بعض الناس غرضهم الطعن في الإسلام، كما فعل محمد ابن سعيد المصلوب على الزندقة، حيث زاد في حديث أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، زاد فيه إلا أن يشاء الله، كي يفسح الطريق أمام مدعي النبوة. واستفاد من ذلك الزنديق الأفاق نبي الطائفة الأحمدية عندهم فضائية تدعمهم بريطانيا والماسونية العالمية، فهم ينتسبون لغلام أحمد القادياني. قاديان نسبة إلى قاديان، بعضهم يقول بالضاد يعني يصح الوجهان، نسبة إلى قاديان وهي بلدة في الهند، لكنه درس عند الشيوخ في بلاد فارس بلاد المجوس، يعني كل الدين الزندقة والباطنية والإلحاد يخرج من بلاد فارس. إذا شيوخ غلام أحمد هذا هم من بلاد فارس. وهذا المذهب مصدره الفرس كما هو حال جميع المذاهب الزندقة والإلحاد، فمن فارس خرج البابكية والخرمية والباطنية والقرامطة والفاطمية والبهائية والنصيرية والإسماعيلية والعبيدية إلى آخره، كل ذلك البلاء مصدره بلاد الفرس. ومن الأحاديث الموضوعة حديث فضائل القرآن سورة سورة إذا الذي ذكره الثعلبي في تفسيره، والواحدي والزمخشري والبيضاوي وغيرهم في تفاسيرهم. ومن الموضوع الآن خطأ أو وهما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، هذا يؤثر عن بعض السلف وكلام جميل رائع لكن ليس بحديث، البعض يظنه حديثا. أيضا الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، تصديق بالجنان بفتح الجيم، الجنان القلب يعني المراد العقل، عرفناه أي نعم. إذن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، الصلاة والصوم والزكاة والحج، أيضا كلام رائع وجميل. أيضا كما تكون يولى عليكم، المائدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء، اختلاف أمتي رحمة، هذا من الحديث نص ابن حزم وغير واحد على أنه حديث موضوع باطل لا أصل له، وبعضهم اكتفى بقوله ضعيف جدا لكن أخرجه ابن الجوزي في كتاب الموضوعات وأصاب. أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، كالذي قبله حديث موضوع. قصة توسل آدم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآل بيته، فهذا الحديث دخل على الصوفية من كتب الرافضة، موجود هذا الحديث في كتاب الكافي للكليني وفي كتاب بحار الأنوار للمجلسي، فدخل هذا الحديث من عند الرافضة إلى كتب أهل السنة ممن يتساهل يعني في ذكر الأحاديث الضعيفة والواهية. والحديث له تتم الحقيقة، الحديث موجود في مسند الكليني له تتم، يعني توسل آدم عندهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبفاطمة وعلي وبالحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين زين العابدين ثم واحد واحد حتى أتم ذكر الأئمة الاثني عشر، عرفنا الحديث واضح أنه موضوع. أيضا من قلد عالما لقي الله سالما، أحسن شيء من قلد عالما لقي الله سالما. علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، الظاهر أن بعض المتعصبين من هذه الأمة أراد أن يرفع من قدر العلماء ليجعلهم موازين لأنبياء بني إسرائيل، فهذا حديث باطل لا يجوز ذكره أبدا. احذروا الأبيضين الملح والسكر، فهذه حكمة صينية، هذه حكمة من بلاد الصين وفدت إلينا عبر السلع والبضائع الصينية، إذا ليس بحديث. هذا البعض خاصة من الأطباء يظنونه حديثا نبويا ويحدثون به، عرفنا. أشهر المصنفات في الأحاديث الموضوعة الموضوعات الكبرى لابن الجوزي، واللآلئ المصنوعة للسيوطي، تنزيه الشريعة لابن عراق الكناني واسمه علي ابن محمد. والحمد لله رب العالمين. إلى هنا هل عندنا من سؤال أو استفسار؟ إن شاء الله. طيب، كيف نفرق بين المدرج وزيادة الثقة؟ الفرق بينهما كبير طبعا، في مشابهة لكن ليست هذه المشابهة حقيقية. فزيادة الثقة أن يزيد أحد الثقات لفظة أو فقرة في الحديث يخالف فيها غيره من الثقات، إذن هذا يزيدها على أنها نبوية، على أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بينما المدرج جاء هذا اللفظ على أنه مرفوع لنقول، عرفنا؟ لكن في رواية ثانية بين أنه من كلام الصحابة أو من كلام التابعي، إذن الرواية الثانية هي تبين المدرج بخلاف ما يتعلق بزيادة الثقة. الثقة ما زال مصراً على أن هذه اللفظة أو هذه الكلمة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أحسن من قدراتي في حوض الحديث وما هي الأسباب المعينة على ذلك؟ بارك الله فيكم. وإنني أحبك في الله وأحبكم الله عز وجل جميعاً إخواني الكرام. إذا حفظ الحديث الحقيقة يحتاج إلى همة عالية تسبقها ماذا؟ الرغبة، رغبة شديدة تولد ماذا؟ علو الهمة. علو الهمة يؤدي إلى ماذا؟ إلى يعني إعطاء وقت طويل لحفظ الحديث. مثلا لنقول يستطيع في الصباح يعطي بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة الصبح ساعة للقرآن وساعة للحديث، وفي المساء ساعة للقرآن وساعة للحديث، وممكن يعطي أكثر. إذن يجب أن نعطي أوقاتا يعني لحفظ القرآن أو لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي المداومة على المراجعة والمذاكرة. رأيت في المنام رجلا شديد البياض شديد الحمرة في لحيته، وأجبه جاء إلى منزلنا وأنا أركض وراءه، لكن أعرض أو أنا أعرض عليه سورة الواقعة، وبعد ذلك أخذ وأجاد الخبز الظاهر وأجاد ليطعمني، وأنا رفضت وقلت له لن أكل حتى أكمل عرض هذه السورة ولم أره في حياتي. الأمر واضح، عليك أن تحفظ هذه السورة بأسرع وقت قبل يعني أن تأكل وأن تشرب، فعليك أن تمتنع عن الطعام والشراب حتى تحفظ سورة الواقعة. الأمر واضح، من الناس من يحتج لعدم جواز الجهاد في سوريا بأنه لا يجوز قتال المسلمين. يعني أنا لا أحب أن أتكلم كثيرا في هذه المسألة، عرفنا، لكن أؤصل المسألة، أنا لن أجتهد أو أتكلم من عندي. فالنصيريون أجداد بشار الأسد هم في الأصل هم العبيديون الذين كانوا في بلادكم، وقد قال الإمام الذهبي وابن تيمية وغير واحد، لكن التركيز على الذهبي في تاريخ الإسلام، أجمع علماء القيروان على قتال العبيديين. ومما قاله الذهبي نقل عن أبي الحسن القادسي، عرفنا، وعن الرعيني وعن غير واحد من علماء المالكية وعلماء القيروان الكبار على أن بني عبيد يجب أن يعاملوا معاملة الزنادق المرتدين. فهذه الفتوى في النصيريين العلويين الآن صدرت من علماء بلاد المغرب، ووافقهم في ذلك علماء المشرق وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية، فأفتى في عائلة بشار الأسد وهذه الطائفة، فقال بعد بحث طويل النصيريون أكثر من اليهود والنصارى بلا خلاف عند أهل السنة والجماعة، فلا يجوز طبعا نكاح نسائهم ولا أكل ذبائحهم لأنهم زنادقة خارجون عن الإسلام نهائيا. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهم أخطروا على الإسلام وأهله من مقاتلي ومحاربي اليهود والنصارى، ليس يعني من الساكنين والمهاجرين من اليهود والنصارى. إذا شيخ الإسلام هكذا أفتى من بلاد المشرق عن هؤلاء النصيريين العلويين وعلماء المغرب كذلك، وهناك الإجماع في أيام صلاح الدين الأيوبي حينما حارب النصيريين والعبيديين الذين يعرفون بالفاطميين في بلاد مصر، هل من أحد من العلماء قاطبة في المشرق والمغرب خالف وقتها صلاح الدين لما قاتل هؤلاء؟ إلى الآن هل يستطيع أحد أن ينتقد صلاح الدين لأنه قاتل الفاطميين وهم بشكل عام يدعون الإسلام؟ هل يستطيع أحد أن يعني يخالف هؤلاء العلماء أو يقول والله أنا مع الفاطميين وأخطأ صلاح الدين؟ الجواب لا طبعا. فالأمر إجماع، الحقيقة الأمر إجماع. عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هل هذا الحديث مدرج؟ نعم، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا من كلام أبي هريرة. أحسن، لذلك أبو هريرة كان يبالغ في إسباغ الوضوء، أحيانا ربما توضأ إلى الآباط يبالغ يعني أو إلى نصف الساق. لذلك أحد التابعين رواية صحيحة مرة رآه هكذا يتوضأ بهذه الصورة، فيعني قال لو علمتك يعني معنى الكلام أنك موجود ما توضأت، يعني تقيدت بالسنة المعهودة والمعروفة، لأنه لا يحب أن ينتشر هذا لأن الناس سيبالغون ويغالون في الوضوء. إذا لو علمت مكانك لما توضأت هكذا. تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن فضل الاجتماع في بيوت الله، نعم، والذكر فيها، فهل إنه يقصد ببيوت الله فقط المساجد أم هي المنازل؟ لا، طالما البيت أضفناه إلى الله تبارك وتعالى فهو المسجد، وهو المكان الوقف الذي يعني أعد بالصلاة والعبادة، ووهب هذا المكان لمصالح المسلمين والعبادة. هل هذا الحديث صحيح؟ إن من وراء هذا النهر رجل يقال له الحارث ابن حراس على مقدمة جيشي إلى آخره. هذا حديث ضعيف واهل، حديث ضعيف واهل ليس بشيء، لا يصح. هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عن المهدي المنتظر؟ الحقيقة بالنسبة للمهدي المنتظر عند أهل السنة مهدي، وعند الشيعة الروافض مهدي، وعند اليهود مهدي أيضا. فمهدي اليهود بلا خلاف هو الدجال الأكبر، ومهدي الشيعة من خلال أوصافه ومن خلال الأعمال التي يقوم بها واضح أنه هو الدجال الأكبر، لأنه مما جاء في صحاحهم العشر أيضا أن مهديهم أول ما يخرج معه القرآن الحقيقي، إذن هذا القرآن محرف الموجود بأيدينا، هذا أمر. ثم بعد ذلك يقوم بقتل العرب وإفنائهم عن بكرة أبيهم، فإذا أفناهم هكذا يقول الكليني والمجلسي والحر العاملي والفيض الكاشاني، فإذا أفنى العرب أخذ الجزية من اليهود والنصارى بالسلام والتفاهم يعني. بعد ذلك يقوم بهدم الكعبة ونقل الحجر الأسود إلى الكوفة، ثم بعد ذلك يقوم بكسر المسجد وهدم المسجد النبوي إلى آخره. فواضح ما يفعل هذه الأفعال والأعمال إلا الدجال الأكبر، لكن بالنسبة لمكة والمدينة محرمتان عليه كما ثبتت بذلك الأحاديث. مكة والمدينة لا يدخلهما الطاعون ولا رعب الدجال، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين. المهدي المنتظر لم يرد حقيقة، يعني الذي هو مهدي حقيقي عند أهل السنة لم يرد في ذكر أحاديث لا في الموطأ ولا في الصحيحين. وجاء ذكره في مسند أحمد والسنن وباقي المصنفات والمسانيد عرفنا. وغالب أحاديث المهدي ضعيفة عرفنا، ورد فيه في ذكره أو في تعيينه يعني حديثان أو ثلاثة بأسانيد حسان والباقي ضعيفة، لكن عند أكثر أهل السنة التصديق بأن المهدي سيخرج في آخر الزمان. أنكره بعض أهل السنة من المتقدمين وقالوا لا مهدي إلا عيسى، لكن ليس قول الجمهور هذا. هل في مسلم والبخاري أحاديث ضعفها أهل العلم؟ في صحيح مسلم بضعة أحاديث نعم ضعفها بعض العلماء من المتقدمين وبعض المتأخرين، ومنهم الشيخ الألباني ضعف يعني عدد ليس بالكثير من صحيح مسلم، لعلها بحدود العشرة أحاديث، لكن غالبا حتى لا نتهم الألباني رحمه الله بأنه يعني ابتدع ذلك أو ابتدأ ذلك، لا، غالبا الأحاديث التي ضعفها سبق إلى تضعيفها، أما في صحيح البخاري إذا تركنا المعلقات ما مر معي من ضعف حديثا في الأصول، ممكن من أهل العلم قديما أو حديثا ربما ضعفوا فقرة في حديث أو كلمة مفردة في صحيح البخاري عرفنا، لكن ما ورد عنهم أنهم ضعفوا حديثا اعتمده البخاري على أنه أصلا في الباب، ثم قال العلماء يعني هذا حديث ضعيف أو واهي. الاستدلال بحديث وهو ليس بحديث مع عدم العلم به ما حكمه؟ هذا يعد من التقصير كالخطأ الفقهي، إنسان ربما يعبد الله على خطأ فهو الحقيقة آثم، لأنه يعني في بلاد الإسلام وبلاد العلم فعليه أن يدرس ويطلب العلم ويتعلم، هذا أمر واجب، العلم الضروري يعني كل ما يتعلق بالعبادات والمسائل التي يتعاطاها في يومه عرفنا يجب أن يكون عالما بها. هل هناك أحاديث تدل على أن صوت المرأة عورة؟ لا، الحقيقة فيه مبالغة، الله عز وجل قال عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أعلى المقامات بسبب اقترانهن كما قلنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال القرآن وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ما قال يعني بها أن الصوت ممنوع وعورة إلى آخره، هذه زوجات النبي كنا يحدثنا بالأحاديث وبالعلم والفقه للصحابة وللتابعين، مئات الأحاديث أملتها أم المؤمنين عائشة وأم سلمة وغير واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابيات الأخريات أيضا، يعني أملوا عشرات ومئات الأحاديث النبوية ومسائل الفقه وحلال وحرام إلى آخره، فالصحيح ليس بعورة. ما هي الصناعة الحديثية في كتاب البخاري والموطأ الإمام مالك؟ ما المراد بالصناعة الحديثية؟ الصناعة الحديثية الإنسان أن يتقن علم الحديث، هذا مصطلح الحديث نظريا، ثم أن يمارس هذا العلم عمليا فيتعامل مع الأحاديث الصحيحة في خطبه ودروسه وتأليفاته وإلى آخره، ويترك الأحاديث الواهية والموضوعة أو حتى ينبه عليها، هذه هي الصناعة، يعني أن يتعامل بعلم مع السنة النبوية. هل يوجد أحاديث مرفوعة أو موقوف؟ هل يوجد أحاديث موضوعة على الصحابة والتابعين؟ نعم يوجد، لكن ليست بالكثيرة، في الأصل ما في اهتمام في نقل يعني ما يرد عن الصحابة والتابعين كما يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما يوجد آثار تنسب لابن عباس أو لمجاهد أو لقتادة وتكون ضعيفة أو أحيانا منكرة أو لا أصل لها، يعني نسبت زورا وبهتانا. هل يجوز القول مثلا الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل لكن دون إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا تقول يؤثر عن بعض سلفنا الصالح، عرفنا يؤثر عن بعضهم أنه قال كذا، حتى لو لأنك لو أطلقتها قلت والإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، أو ربما قلت الإيمان إقرار باللسان يعني بالشهادتين وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، فإذا قلتها هكذا في درس أو خطبة جمعة الكثير من الحضور ربما يظنها حديثا لأنها يعني كلام رائع وجميل وبليغ فيظنها حديثا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.